القاهرة تقدم من بين زمان الأزمنة، بتهل يا رمضان وتلون الأمكنة، لولي على مرجان رمضان ألوان، رمضان ألوان. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. سمعينها صوتها جديد، صفارة قطر العيد، بتقول بتعيد بتزيد صفارة قطر العيد. رمضان يا حبيبنا يا غالي، رمضان راجع لبعيد. رمضان راجع لبعيد، لينا يا رب يكون رمضان يبقى شهيد. رمضان العام الحالي، رمضان رمضان يا حبيبنا يا غالي، بيلم في شنطه أكيد، عدى بسرعة الشهر كجمعة، وأيانا ما كانش وحيد. وأيانا ما كانش وحيد، هيسافر قلبه سعيد، ماشي وجاي بعيد. رمضان رمضان رمضان دايما يجي ويمشي في المواعيد. يا رب بليلة القدر يا رب نكون قد فزنا، يا رب بليلة القدر بدعوة أم شهيد. راجع رمضان راجع عند المولى، راجع في المواعيد، ويانا ما كانش وحيد، هيسافر قلبه سعيد، ماشي وجاي بعيد. شاف تفانين الكحك ماشي وجاي بعيد، شاف تفانين الكحك، الطعم لذيذ وفريد، الطعم بطعم العيد. ألوان رمضان زهية بهية جليلة جميلة، جديد في جديد، ألوان رمضان بتاخدنا نستقبل عام العيد. يا بركة رمضان من بين زحام الأزمنة، وأماني حلوة وممكنة، بتدي طعم لكل وقت وتدي روح للأمكنة، بتهل يا رمضان بتلون الكون والمكان، بفصلولي أبيض جنان وأحمر كما المرجان، يبان وياقوت كأنه شعاع حنان، بلون الصوم والأدان وطمر حنة كمان، كان يا مكان أشكال وألوان في البيان. من بين زحام الأزمنة وأماني حلوة وممكنة، بحور حسنات من الجنان، ألوان تكون كل آن وتدي معنى للزمان، وهي المكان بتهل يا رمضان. رمضان ألوان. ويستكمل أيها الأصدقاء الشاعر الكبير رائد فن الواو حكيه الجميل من خشافي ذكرياته ذات الصلة بشهر رمضان. رمضان ألوان. معاكم عبد الستار سليم من قرية الرحمانية قبلي، مركز نية حمادي، محافظة قنا، أقصى من أقصى محافظات الصعيد. رمضان ألوان. في رمضان عندنا في جنوب الصعيد في قرية الرحمانية قبلي اللي أنا منها يعني. الكلام ده في القرن الماضي في فترة 1900 وكذا. ما كانش عندنا في الإفطار المغرب يعني ما كانش عندنا الحلويات والقطايف والكنافة والكلام ده كله، ما كانش الكلام ده موجود. كان كل ما هنالك إنه عندنا كنا بنحوش البلح في فترة جز النخيل، البلح بلح اللي بيبرطب يعني، ونعبيه في بلاص كبير ونكفل البلاص بالطين عشان يفضل طول السنة لغاية في رمضان نفتح البلاص يطلع منه البلح. أنا أذكر أن جدتي كان عندها صاج من الحديد بتعمل عليه كنافة في البيت. كيف يعملوا الكنافة في البيت؟ هي تعمل العجينة بتاعتها وتخليها شوية يعني مش تخينة ما هي، وتخلي الراي السمكري بتاع البوابير بتاع زمان واللمض والجماع اللي كان يعملها من الصفيح، تعمل لها كوب كده، تجيب حتة ليفة كده ليفة نخلة وتبلها بالزيت وتدهن الصاية دي، وتكون حطها على قالب من الطوب من هنا وقالب من الطوب من هنا، وتجيد تحتها بالوقيد اللي هو المعتاد القش والبوص والخشب، وتعمل الكنافة دي. طبعا بتبقى كنافة عريضة يعني، الخيط بتاعها مش رفيع زي الكنافة بتاعت الآن، بتبقى عريض. وبعدين بعد ما تخلص عميل الكنافة ترش عليها عسل اسود. احنا عندنا في نجع حمادي بيكون العسل الاسود كتير ورخيص، وترش عليها العسل الاسود وتوزع منها على البوابة كلها بتاعت العيلة بتاعتنا اللي كنا بنسميها البوابة زمان. وفيه ناس بعرفين انه جدتي دي بتعمل الكنافة لانه الوحيدة اللي عندها صاج، وكان لما حد يحب يعمل كنافة في بيته يجي يستلف الصاج من جدتي علشان يعمل في عنده في البيت كنافة، او يجي ياخد نصيبه في الكنافة اللي عملتها جدتي المحطوط عليها العسل الاسود. وهو دي الحلوة اللي كانت في الافطار، بدل ما فيش كان لا خشاف ولا قمر دين ولا تين ولا زبيب، لا لا، كان كله البلح اللي بنبقى مخزنينه في البلاص والكنافة اللي بتعملها بتكلم عنه نحن يعني، الكنافة اللي تعملها جدتي بالطريقة بتاعتها دي، وتحط عليها عسل اسود وتوزعها على الناس. وده على فكرة لون خاص من ألوان رمضان في قرانا المصرية، واللي احنا بنسميها احنا اللي متعلمين يعني بنسميها طقوس وداع رمضان واستقبال العيد. الطقوس دي هي اللي كانت بيتبعوها في وداع رمضان واستقبال العيد، طبعا بأجمل صورة وأرق وأطعم. الكعك والكعك اللي بنعملوه عندنا في الصعيد مختلف عن الكعك اللي بيتعمل في المدن، وبسكوت البسكوت المنقوش كنا زمان الستات عندنا معهم في ايدهم كده حاجة زي المساكة ينقشوا بيها البسكوت والتمر. يعني الحقيقة هذه الطقوس في وداع رمضان واستقبال العيد كانت هي اللون اللي متبع من ألوان رمضان في قرانا المصرية. وكل سنة وإحنا وإنتم طيبين. كان معاكم عبد الستار سليم من قرية الرحمانية قبلي، مركز نيا حمادي، محافظة قنا، أقصى من أقصى محافظات الصعيد. شوفك والرحمة شيلها يا بركة رمضان خليكي خليكي في الطر خليكي يا بركة ولرمضان ألوان. هذه كلمات للشاعر الكبير والإعلامي القدير دكتور جمال الشاعر. نتابع نستمع نتنسم من خلال هذه الكلمات ما تبقى من ساعات في هذا الشهر الكريم رمضان، ونسائم العيد. كل عام وأنتم بكل خير. كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة. الدكتور جمال الشاعر الكاتب والإعلامي. رمضان ألوان. الأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك، يعني شهر رمضان بالنسبة لي هو الجائزة الكبرى. كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة. بمناسبة شهر رمضان وكل حضرات السادة المستمعين في كل مكان، الإذاعة المصرية ذاكرة لشهر رمضان عبر قرون، وفعلا ما تقدمه من برامج ومسلسلات ومواد إعلامية مختلفة من نقل الإذاعات الخارجية أو الأحاديث لكبار الفقهاء، كانت مسألة فعلا في غاية الروعة تحيي الأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك. يعني شهر رمضان بالنسبة لي هو الجائزة الكبرى. أنا سألت فضيلة الشيخ محمد متولي شعراوي عن ما هي الجائزة الكبرى للمؤمن، فقال لي اقعد بقى استنى كده انت ورزقك هجاوبك على السؤال، لانه كان عنده هذه المسألة انه يعني بيحس ان ايه في الهام هيجيله كده يرد. بعدين رد وقال لي الجائزة الكبرى للمؤمن هي أن يرى النعمة في الدنيا والمنعمة في الآخرة. أيام جميلة روحانية رائعة، نتمنى أن تعود عليكم جميعا على مصر والعالم العربي والعالم الإسلامي والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات. شهر رمضان بالنسبة لي هو الجائزة الكبرى. كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة. الدكتور جمال الشاعر الكاتب والإعلامي. باب الغفران بخمس تركان بالنور مليان نور إسلامك، وعليه ملك واقفين الاتنين يستنوا صلاتك وصيامك. باب الغفران بخمس تركان بالنور مليان Yeah. مراحل رمضان. أصدقائي المستمعين، رمضان هذا العام عام 1443 من الهجرة الموافق لعام 2022 من الميلاد المجيد، راحل رمضان هذا العام. سألتقي مع كل رمضان سابق ما يقرب من 1441 رمضان عند الرحمن سبحانه وتعالى. رمضان هذا العام يكون مع كل رمضان سابق لنا وليس علينا، يشهد بكل إنجاز وبكل عمل صالح طيب وكل بناء. نستقبل أيها الأصدقاء الساعات المتبقية من هذا الشهر الكريم من خلال هذه الكلمات في رمضان ألوان مع العالم الجليل الشيخ محمد عيد كيلاني وكيل وزارة الأوقاف المصرية. شهر رمضان ألوان، وأعني بهذه العبارة أن صنوف العطاءات والخيرات والرحمات والبركات من الله في هذا الشهر عديدة وروافدها كثيرة، منها الصيام والقيام وقراءة القرآن والذكر والدعاء والصدقات وإحياء ليلة القدر وإحياء آخر ليلة من هذا الشهر الكريم والتكبير والتسبيح لله جل وعلا. وإن كنا بعد ساعات سيرحل عنا شهر رمضان ولم يتبقى من أيامه ولياليه إلا ساعات من الليالي المباركة، ولكن لليلة الأخيرة من شهر رمضان منزلة كبرى ومكانة عظمى، فهي ليست كغيرها من الليالي لأنها من الأهمية بمكان. فربنا تبارك وتعالى يصب المغفرة على عباده صبا في هذه الليلة، ويتفضل بمنه وكرمه بعتق رقاب عديدة من النار. فلله في هذه الليلة، لليلة الأخيرة من شهر رمضان، منزلة كبرى ومكانة عظمى، عتقاء كثيرون من النار، لما روي في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطه أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر له الملائكة حتى يفطر، ويزين الله كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي أن يستريحوا من تعب الدنيا ويصير إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين. فقيل بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويغفر الله لهم في آخر ليلة، فقيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، أرأيتم إلى العمال إذا ما انتهوا من أعمالهم أما يوفون أجورهم؟ قالوا: نعم. قال: فهي كذلك. أيها المستمع الكريم، ما أعظم هذه الليلة وما أكرمها وما أشرفها، فبالله عليك لا تضيع أجر هذه الليلة المباركة بسبب الانشغال في تحضير الملابس أو الطعام للعيد أو غير ذلك، ولكن اغتنمها وتزود منها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خير هذه الليلة وخير ما بعدها، وأن يصرف عنا شرها وشر ما فيها وشر ما بعدها، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف المصرية. رمضان ألوان. سمعينها صوتها جديد، صفارة قطر العيد بتقول بتعيد بتزيد، صفارة قطر العيد. رمضان يا حبيبنا يا غالي، رمضان راجع لبعيد. رمضان راجع لبعيد، لينا يا رب يكون رمضان يبقى شهيد. رمضان العام الحالي، رمضان رمضان يا حبيبنا يا غالي، بيلم في شنطه أكيد عدى بسرعة. الشهر كجمعة ويانا ما كانش وحيد. ويانا ما كانش وحيد، هيسافر قلبه سعيد ماشي وجاي بعيد. رمضان رمضان رمضان دايما يجي ويمشي في المواعيد. يا رب بليلة القدر يا رب نكون قد فزنا، يا رب بليلة القدر بدعوة أم شهيد. راجع رمضان راجع عند المولى، راجع في المواعيد، ويانا ما كانش وحيد، هيسافر قلبه سعيد ماشي وجاي بعيد. شاف تفانين الكحك ماشي وجاي بعيد، شاف تفانين الكحك الطعم لذيذ وفريد، الطعم بطعم العيد، رنت صوت العود. شاف تفانين الكحك الطعم لذيذ وفريد، الطعم بطعم العيد، رنت صوت العود. في العام الجاي في العام الجاي هيجينا، وبإذن بإذن الله الدنيا جديد في جديد. وهو راجع قال كم كلمة كلام ألماز عنقود، هنقرب من بعضنا إنتاجنا يزيد ويزيد، ندعي في رمضان القدر أيامنا تبقى العيد. نفوسنا تنول الرضا والعزم بطل وجديد، يا مسافر قلبه سعيد ماشي وجاي بعيد. ترجع في العام الجاي يزيد الخير يزيد، والإيد تكون في الإيد ماشي وجاي بعيد. ترجع في العام الجاي يزيد الخير يزيد يزيد، والإيد تكون في الإيد. كل عام وأنتم بكل خير، وإن شاء الله دايما رمضان حكاية أمل ونور وخير وسعادة. كل عام وأنتم بكل خير، وبكرة العيد ودي برضو حكاية. يا رب دايما حكايتنا تكون جميلة. نرجو أن نكون قد أسعدناكم بما قدمناه لكم في رحلة رمضان ألوان. طبتم وطابت أوقاتكم، دائما كل ألوان الخير تكون في حياتنا. شكرا متابعتكم، وشكرا جهد زميلي مهندس الصوت حسن مبروك. كل لحظة ودائما مصر والدنيا كل الدنيا بخير وسعادة وأعياد. تحياتي. مع رمضان ألوان، أعده وقدمه لكم دكتور هشام محفوظ.